فوائد سريعة من درر الشريعة وهي لكل مسلم حصالة منيعة تطرق كل باب بالحب والإجاب وقد أتت سنية على هدى الكتاب رسائل قصيرة لكنها منيرة تحمل في طياتها للخير ألف صورة للخير ألف صورة أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها إن التقي من إذا نبهته تنبها نبهته تنبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا مرحبا بإخواننا وأخواتنا في الله عز وجل في برنامجكم فوائد سريعة من الشريعة، فوائد سريعة من الشريعة. وكنا نتدارس سويا في اللقاء المنصرم في مشروعية المسح على الخفين، وذكرت نفسي وحضراتكم واحد بآية المائدة، وبينت أن فيها قراءتان سبعيتان، بينت القراءتين السبعيتين، أي نعم، وذكرت بارك الله فيك الحديث الدال على مشروعية المسح على الخفين، وذكرت قول الحسن البصري أنه روى عن 70 من الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، وذكرت قول الإمام أحمد أن في 40 حديث مشروعة المسح على الخفين. اللقاء ده بقى نتدارس إيه؟ نبدأ إن شاء الله بشروط المسح على الخفين، بشروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة. ما الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كنت ذات ليلة في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتمشي مع مين؟ اصحى، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن شيخنا الألباني. المغيرة بن شعبة كان يسير مع رسول الله، فأنا وانت بنسير مع مين؟ لابد من الانتقاء. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآية. فانتبه من تصاحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود بإسناد حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحكيم قال: إذا أردت أن تتعرف على شخصية إنسان فانظر من يصاحب. ها، الطيور على أشكالها تقع. أيها الموحد، لا إله إلا الله. شروط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة. ما الدليل؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: كنت في مسير ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما، أي اتركهما، فإني أدخلتهما على طهارة. هذا الشرط الأول، أن تلبس الخفين ولا الجوربين ولا اللفافتين على طهارة. الشرط الثاني، أن يكون الخفان والجوارب طاهرة. طب ايه الدليل؟ الدليل ما ثبت عند ابي داود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الكرام وكان يلبس نعليه، فصلى الصحابة في نعالهم اقتداء بمن قال الله جل وعلا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم نعم، وما أتاكم الرسول إيه فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب بارك الله فيك. فسيدنا جبريل أمره الرب عز وجل أن ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره أن في نعليه خبثا، خبثا يعني نجسا. فسيدنا جبريل أخبر، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه خلعوا نعاله اقتداء وتأسيا به: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، هل بدأ صلاته من جديد ولا أتم؟ أتم أتم. فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما حملكم على خلع نعالكم؟ ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فهذا الحديث الذي رواه أبو داود دلالة على أنه لابد أن تكون الخف أو الجورب طاهر. طيب، وثالثا أن يكون في مدة المسح، يكون في مدة إيه؟ المسح. ورابعا ألا يكون في جنابة، ألا يكون فين؟ في جنابة. يبقى أنا بسأل سؤال دلوقتي: كم شروط المسح على الخفين؟ كم شروط المسح على الخفين؟ الجواب: شروط المسح على الخفين أربعة. والسؤال: ما هي الأربعة؟ أولا أن تلبسهما على طهارة، ثانيا ألا أن يكونوا طاهرين، طيب، ثالثا أن يكون المسح في مدة المسح، طب رابعا ألا يكون المسح في جنابة. انتهينا. يبقى أول حاجة بدأت بيها في هذا اللقاء شروط المسح على الخفين. طب الشيء الثاني، الأمر الثاني، العنصر الثاني، مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ومدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن. طيب الوقت انت صليت الفجر وقمت بصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر، انت شباب ربنا يحفظك بعيني التي لا تنام. طيب ونمت بالسراب، ايوه، واستيقظت الفجر الساعة 5، اتوضيت ومسحت، مسحت الساعة كام؟ الساعة 5، ايوة، هتظل تمسح لليوم الثاني للساعة 5 الا دقيقة، اي نعم، يبقى يوم وليلة. يبقى لماذا ضربت هذا المثال؟ لأبين لنفسي ولحضراتكم ان العد لا يبدأ الا عند المسح، أن العد لا يبدأ إلا عند المسح. فهم المثال أهو، الرجل توضأ صلاة الفجر ولبس الجوربين، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر، شباب، أي نعم، ونام بالجورب، واستيقظ الساعة 5، اتوضأ ومسح، له أن يمسح لليوم الثاني للخامسة إلا دقيقة مثلا، انتهى الأمر. يبقى مدة المسح للمقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلالين. طيب نفترض أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس الجوربين على طهارة وصلى الفجر والظهر، وبعدين عند العصر نقض الوضوء فتوضأ ومسح، مسح الساعة كام؟ مسح والعصر بيأذن 2:30 و5 مثلا، كل على حسب توقيته يعني، أيوة، فهيمسح لليوم الثاني 2:30 مثلا إلا 4، أي نعم، وهكذا بارك الله فيه. يبقى أنا أريد أن أقرر أن العد لا يبدأ إلا من لحظة المسح، واتفقنا كما قال الخليفة الراشد الرابع أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، انتهينا. طيب ده إيه؟ ده مدة المسح، ده مدة ايه؟ المسح. يبقى احنا اتكلمنا